ولا خطر على قلب بشر. ودل هذا على أن ما على أن من لم يصل إلى درجة في الإيمان وإن دخل الجنة فلن ينال ما نالوا من كرامة الله التامة. انتهى. الله سبحان الله. فكما أنه في الإيمان درجات يعني متفاوتة تفاوتا عظيما، كذلك يكونون في الجنة، هم في الجنة درجات، هم درجات عند ربه، هم درجات عند ربه، والله بصير بما يعملون.